طيب هذا هو الشريط، الشريط الثاني والثلاثون، وفيه تتم للدرس الثاني والأربعين. قلت يشترط في هذا النوع، في النوع الثالث من البدن الذي هو بدن الاشتلال، يشترط في هذا أن يكون هذا البدن مضافا إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، إما عائد أن يكون البدن نفسه مضافا إلى الضمير، أو يكون هذا البدن مضافا إلى مضاف إلى ضمير. فهمنا هذا؟ إما أن يكون البدن نفسه مضافا إلى الضمير، أو يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير. مضافا إلى الضمير حلش حل مثل الأول، أعجبتني الجارية ذي حديثها، فحديث هو البدن وهو نفسه مضاف إلى ضمير الجارية، مفهوم هذا ولا لا؟ أو يكون البدن مضافا إلى مضاف آخر، وذلك المضاف الآخر مضاف إلى ضمير. حلش نفعني الأستاذ حسن أخلاقي، البدن الآن أين هو؟ هو حسن، هل حسن مضاف إلى الضمير أم لا؟ لا، وإنما مضاف إلى أخلاق، والأخلاق مضاف إلى لا، حسن مضاف إلى أخلاق، وأخلاق مضاف إلى الضمير. وإذا قلنا إما أن يكون البدن مضافا إلى الضمير مباشرة، أو يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير، وذلك الضمير يعود إلى المبدلين. فإن هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني. النوع الرابع والأخير بدل الغلط كما سماه المصنف، قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتلال، ثم قال وبدل الغلط. وبدل الغلط قال الشارح: وهذا النوع، هذا النوع شكون هو؟ بدل الغلط. وهذا النوع على ثلاثة أبروم، على ثلاثة أبروم. أبروم جمع ضرب، والضرب هو النوع، هو النوع، أي على ثلاثة أنواع. بمعنى أن هذا القسم الذي هو بدل الغلط ينقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا يسمى ببدل البداء، الأول يسمى ببدل البداء. ضابطه أن تقصد شيئا فتقوله، أن تقصد شيئا فتقوله، ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. فإن هذا أولا أن تقصد شيئا فتقوله، مثلا هذه الجارية بدر، هذه الجارية بدر، بدر مجل إعراب بدر، جيد. دابا أولا ماذا قصدنا؟ قصدنا البدر ولا لا؟ أيوة جيد، لكن رأينا أن غيره أولى بالحكم، وأن غير البدر أفضل بالحكم، فقلنا ضربنا عن ذلك البدر وقلنا شمس، هذه الجارية بدر شمس، بدر شمس. فإن هذا، وإذا قال أن تقصد شيئا، ما هو الشيء ها هنا؟ هو بدر، فتقول إذا صرحنا به، ثم يظهر لك أن غيره، هذا الغير هنا ما هو؟ هو شمس، أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، إلى هذا الغير وهو الشمس في مثالنا، ثم يظهر لك أن غيره، أو يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر، ثم قلت بعد ذلك شمس، هذه الجارية بدر شمس. فهمنا هذا؟ إذا طيب الآن عبري، هذه الجارية بدر شمس، هذه اسم إشارة مرتدى يا كل لا الجارية أجيب إعراب خبر لا أشكون قاعدة أيوة شو كل بيت أحسنتم وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة ثناء أو بدل أين هذا؟ إذا الجارية شعرها؟ إما نعت أو بدل وعلى كل حال النعت أو البدل يتبع يتبع سابقه في ماذا؟ في الرفع وفي النصب وإلى آخره إذا هذه مبتدأ الجارية نعت له حتى هو مرفوع هذه الجارية أرى الخبر الآن بدر بدر أجل الإعراب لا بدر هو الخبر يا كل لا بدر أجل الإعراب خبر أرى البدل أدلني من هذا الخبر شمس شمس أجل الإعراب بدل فإن هذا فبدر أجل الإعراب خبر وشمس أجل الإعراب بدل من الخبر فإن هذا أيوة هذه الجارية بدر شمس إذا دابا أولا بدر قصدناه ولا ما قصدناه قصدناه ثم ظهر لنا أن غيره أفضل بالحكم منه فصرحنا بذلك الغير الذي هو أفضل بالحكم وهو شمس فإن هذا إذا ماذا يسمى هذا البدل بدل بدا أي بدا لنا بدا وظهر لنا أن غيره هو أفضل منه بالحكم فصرحنا به ثانيا البدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك أو كلامك على حسب المخاطب أن تبني كلامك في الأول على ظن صرح بالأول بناء على الظن ثم تعلم أو ثم تعلم خطأه فتعدل عنه كما لو رأيت شبحا من بعيد شفت واحد الخيانة واحد السواد واحد الشبح كما لو رأيت شبحا من بعيد من مسافة بعيدة فظننته إنسانا حسبت على أنه إنسان فقلت رأيت إنسانا رأيت إيش؟ عرفني رأيت إنسانا؟ رأيت في عين وفاعل إنسانا؟ مفعول به جيد ثم قرب منك إذا بك الخيال كي قرب شوية شوية أو لن تتكرر على كل حال ثم قرب منك فوجدته ماذا؟ فرسا فقلت فرسا فكانت الجملة هكذا رأيت إنسانا فرسا رأيت إنسانا فرسا فرسا أجيب الإعراب الآن بدل بدل ماذا نسميه بدل النسيان بدل النسيان هكذا سموه ما هو ضابط هذا أنك صرحت بالأول بناء على ظن بناء على إيش على ظن ثم تبين بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك فصرحت بالمراد فإن هذا أيوة ثالثا بدل غلط وهذا هو اللي صرح به المصنف بدل غلط وضابطه أن تريد كلاما تبغي تقول واحد كلمة فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا فمثلا أول الأمر أردنا أن نقول أردنا أن نقول رأينا الفرس عشان نقول نقول أولا لا لا رأينا الفرس رأينا فعل وفاء أو رأيت بالجماعة أو لا بالمفرد ماشي مشكلة رأيت الفرس رأيت فعل وفاء الفرس هو المفعول به هذا الشيء نقول نقول أول شيء لكن لساننا سبق وحصل الخطأ في التعبير فهمنا هذا؟ حصل الخطأ في التعبير والسبق في اللسان فما عوض أن نقول الفرس ماذا قلنا؟ قلنا محمد فقلنا هكذا رأيت محمدا يقول لا فلما تيقنا بالغلط لما تيقنا وعلمنا بالغلط وبالخطأ ماذا فعلنا؟ أبدلنا وقلنا رأيت محمدا الفرس فذكر الفرس ماذا يسمى؟ بدل الغلط يا يعني معنى بدل غلط أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا. من الذي ذكر غلط أو من الذي ذكر غلطا؟ هل الفرس أم محمد؟ محمد الأول هو الذي ذكر غلطا أم لا؟ لذا قولهم بدل الغلط أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، فإن هذا إذا هذه الأقسام الثلاث بدل البداء أو بدل النسيان أو بدل الغلط كلها تدخل في هذا في نوع واحد وهو بدل الغلط، وذلك باعتبار القصد. فهمنا؟ وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار القصد. فإذا قصدنا الاسم الأول ثم تبين لنا أن غيره أفضل بحكمه ماذا يسمى هذا؟ بدل البداء ولا لا؟ قصدنا الأول ثم تبين لنا أن غيره أفضل بحكمه ولا لا؟ هذا ماذا يسمى؟ بدل البداء. طيب فإذا بنينا على الظن قصدنا الأول بناء على إيش؟ على الظن، ثم تبين لنا أن ذلك الظن فيه خطأ، فماذا يسمى هذا بدل؟ النسيان. وإذا لم نقصد الأول نهائيا، لم نقصده، وإنما ذكر من باب الخطأ، من باب الغلط، من باب سرق اللسان، فماذا يسمى هذا بدل؟ يسمى بدل غلط. فهنا هذا لأن عبارة المصنف ما فصل هذا التفصيل وإنما قال بدل غلط وانتهى. فهنا هذا جيد. إذا نعيد هذه الضوابط لهذه الأقسام الأربعة، فما هو ضابط القسم الأول اللي هو بدل شيء من شيء؟ ما هو ضابطه؟ أن يكون البدل عين المبدل منه. يا كلنا جيد. وما هو ضابط الثاني اللي هو بدل بعضه الكل؟ أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل أم أكثر أم مساويا لا يهمنا. وما هو ضابط الثاني اللي هو بدل الاشتمال؟ أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. جيد. وما هو ضابط الرابع اللي هو بدل الغلط؟ هذا فيه ثلاثة الأضرب، ثلاثة الأنواع. فإذا قصدنا الأول ثم تبين لنا أن غيره أفضل منه، ما يسمى هذا؟ بدل البداء. وإذا بنينا على الظن ثم تبين لنا الخطأ، ما يسمى هذا؟ نسيان. وإذا لم نقصد الأول نهائيا وإنما سبق اللسان وحصل الخطأ، ماذا نسمي هذا؟ بدل الغلط. أيوة نعم. وهذا معنى قوله رحمه الله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك، أرى يعطينا أمثلة. نحو قولك قام زيد أخوك، هذا مثل لماذا؟ لبدل الشيء من الشيء ولا لا؟ نعم. وأكلت الرغيف ثلثة، هذا مثل لماذا؟ بدل البعض من الكل. جيد. ودفعني زيد علمه، هذا مثل لماذا؟ بدل الاشتمال. ورأيت زيدا الفرس، هذا مثل لماذا؟ بدل الفرس. لذا قال المصنف أردت أن تقول الفرس، يقول لا، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، أي فقلت زيدا ثم نمت به منك الغلط، قلت رأيت زيدا الفرس كذا لنا. هذا هو. ثم قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسمنا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصور وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم قال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصور الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، ثم قال وهو قسمان الى اخره. كنا فيما مضى او اقول الان، نحن اليوم مع الدرس 43 في الشريط 38، وكنا فيما مضى نتحدث عن مرفوعات الاسماء، ورأينا ان المرفوعات 7: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها، والتابع للمرفوع له 4 اشياء: النعت والعطف والتنكيد والبدل. وعشنا مع هاته المرفوعات 7 واحدا بعد الاخر. تحدثنا عن الفاعل، تحدثنا عن المفعول الذي لم يسمى فاعله، تحدثنا عن المبتدأ والخبر، تحدثنا عن اسم كان واخواتها، تحدثنا عن خبر ان واخواتها، وتحدثنا عن التوابع 4، تحدثنا عن النعت، وتحدثنا عن التوكيد، وتحدثنا عن البدل، وتحدثنا ايضا قبل ذلك عن العطف. وبعد الفراغ من المرفوعات سيتحدث المصنف عن المنصوبات، فقال: منصوبات الاسماء، اولا عددها كم هي ولا هي. قال المصنف رحمه الله: المنصوبات 15، المنصوبات 15، يعني هذا هو العدد. كان عدد المنصوبات، هذا هو الجواب: المنصوبات 15، يعني 15 ديال المنصوبات. بمعنى ان الاسم يكون منصوبا في هذه المواضع 15 التي سيذكرها المصنف رحمه الله. وبدأ يعدها فقال: وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسمنا الى اخره. ثم بدأ الشارح يتتبعها ويمثل لكل منصوب بمثال، هذا على سبيل الاجمال. واما على سبيل التفصيل فسيأتي الكلام عنها في ابوابها. قلت شرع المصنف يعدها ويذكرها على سبيل الاجمال اي دون تفصيل، واما التفصيل فسيأتي كل في ذلك. الاول المفعول به، المنصوب الاول المفعول به. مثال ذلك كان المثال الذي مثل به الشارح: انا ارسلنا نوحا. ارسل فعل ماض، لا فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نوحا ماذا؟ هو المفعول به. المفعول به منصوب من منصوبات الاسماء، بمعنى ان الاسم اذا كان مفعولا به فلا بد ان يكون منصوبا، لا بد، فهو من منصوبات الاسماء. الثاني، المنصوب الثاني المصدر، وهذا سياتي انه يسمى باسمين، اما انه يسمى مصدر، وإما أنه يسمى بالمفعول المطلق، أفهم؟ يسمى بالمصدر ويسمى بالمفعول المطلق. على كل حال مثاله: جبل محمد جبلا، أو تقول: أكل محمد أكلا، أو تقول: اجتهد الطالب اجتهادا، فاجتهادا أكلا جبلا الى اخره. هذا منصوب على المصدرية او منصوب على المفعول المطلق، ودائما المفعول المطلق يكون منصوبا، هو ممن صفات الأسماء، فإذا وجدنا اسما جاء كذلك جاء مفعولا مطلقا فيكون منصوبا ولا بد. هذا هو التاني. الثالث ظرف الزمان، ظرف الزمان. إلا أن الشارحة في التعداد والترتيل يعني لم يمشي على ترتيب المصنف كما هو، فجعل ظرف الزمان وجعل ظرف المكان واحد. مفهوم هذا؟ جعل ظرف الزمان وجعل ظرف المكان واحد. طيب نمشي مع ترتيب الشارح ثم نرجع للترتيب الصحيح، فالترتيب الذي أعطاه الشارح ليس كما ينبغي. قال ظرف الزمان وظرف المكان، كل من ظرف الزمان وظرف المكان يسمى أيضا باسمين. الأول كما سماه المصنف ظرف الزمان ظرف المكان، التسمية الثانية يسمى بالمفعول فيه. يسمى ايش؟ بالمفعول فيه. مثال ظرف الزمان تقول جلست أمام الأستاذ، جلست أمام الأستاذ أو وراء الأستاذ، جلست أمام البيت أو فوق السطح إلى آخره. فهذا ظرف ايش؟ ظرف زمان. أقول ظرف مكان، هذا ظرف مكان أمام يعني الجهة الأمامية، المكان الأمامي أو وراء، المكان الذي هو خلف، فوق المكان الذي هو فوق، وهكذا. وأسماء الظروف ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا ظرف مكان. جلست أمام الأستاذ، جلست فعل وفاعل، أمام منصوب على الظرفية المكانية، منصوب على ايش؟ الظرفية المكانية، منصوب على الظرف، ظرف مكان. أو نقول فيه منصوب على المفعول فيه، لأن الجلوس وقع في ماذا؟ وقع في هذا المكان، إذا فقال هو مفعول فيه. أن الفعل الذي حصل وهو الجلوس في مثالنا أين حصل؟ حصل في هذا المكان، إذا فهو مفعول فيه. هذا عن ظرف المكان. وأما عن ظرف الزمان تقول الأستاذ مضاف إليه، فمن أمام الأستاذ، أمام مضاف والأستاذ مضاف إليه ما قبله. وسيأتي أن الاسم الذي يكون بعد الظرف سواء ظرف زمان أو ظرف مكان، الاسم الذي يكون بعده دائما الجواب، فهمنا؟ دائما هذا هو الإعراب لا يتغير. الاسم الذي يكون بعد ظرف الزمان أو بعد ظرف المكان يكون كيف؟ دائما مجرور على انه مضاف اليه نقلا، دائما هذا هو الاعراب. الظرف منصوب على الظرفية او منصوب على المفعول فيه، وما بعده، ونقول الظرف مضاف والاسم الذي بعده مضاف اليه نقلا. مثال ظرف الزمان حضر ابي يوم الخميس، او تقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. صمت فعل وفاعل، او حضر ابي فعل وفاعل، حضر فعل ماضي ابي وفاعل. يوم الخميس ماذا يعرب؟ يعرب ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، أو نقول فيه بتسمية أخرى منصوب على المفعول فيه، بمعنى أن هذا الفعل الذي حصل وقع أين؟ وقع في هذا الزمان، وقع في هذا الزمان. وظروف الزمان وألفاظ ظروف الزمان ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. الذي يهمنا الآن هو المثال، مفهوم هذا؟ جيد. هذا هو الثالث على ترتيب الشارع. الرابع على ترتيبه الحال، وظرف الزمان وظرف المكان والحال، هذا هو الرابع على ترتيب المصنف. فإذا وقع الاسم حالا كان منصوبا، مثال ذلك قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا، تبسم فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، ضاحكا ماذا يعرب؟ يعرب حال منصوب على الحال. وتعريف الحال وأحكام الحال وما يتعلق به سيأتي في بابه. الذي يهمنا الآن هو المثال، فالاسم إذا وقع حالا يكون منصوبا لأن الحال من منصوبات الأسماء. الخامس على ترقيم الشارع أن يقع التمييز، أي إذا وقع الاسم تمييزا، إذا وقع تمييزا فالتمييز منصوب من منصوبات الأسماء. مثاله تقول تصبب زيد عرق، تصبب أي نزل منه العرق، تصبب في عماد زيد فاعل، عرقا ماذا يعرب؟ لا تمييز، عرقا تمييز منصوب على التمييز. لا أيضا أحكام التمييز وما يتعلق بالتمييز سيأتي في ذلك. الذي يهمنا الآن هو المثال، الذي يهمنا الآن هو أن الاسم إذا وجدناه تمييزا كيف يكون؟ يكون منصوبا، يكون منصوبا. نعم والتفصيل في التمييز سيأتي. المنصوب السادس على ترتيب المصنف المستثنى والتمييز والمستثنى. مثال ذلك حضر القوم إلا محمدا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. حضر القوم إلا محمدا، حضر في لماذا؟ القوم فاعل، إلا أداة استثناء، حرف استثناء. محمدا ما لا يعرف منصوب على الاستثناء، منصوب على ايش؟ على الاستثناء. أو تقول هو المستثنى، محمدا هو المستثنى. المستثنى كيف يكون؟ يكون منصوبا، هو من منصوبات الأسماء. الحديث بالتفصيل الأحكام المستثنى سيأتي في ذاته كذلك. لذلك يهمنا الآن هو أن المستثنى الآن من منصوبات الأسماء. المنصوب السابع على ترتيب الشارح اسم لا، والمستثنى واسم لا، يعني الاسم بيلا لا التي تعمل عمل إلا لا، يعني لأن لا كاين فيها جزء من الأنواع، لا كاين فيها جزء من الأنواع، واحدة تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وواحدة تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر. والموضوع الآن نتحدث عن ماذا؟ عن لا التي تعمل عمل إلا، نتحدث الآن عن لا التي تعمل عمل إلا. فاسمها كيف يكون؟ يكون منصوبا. مثال ذلك لا طالب علم مذموم، لا طالب علم مذموم. عشان يقولوا لا نافية تعمل عمل إلا، هكذا نقول فيها لا زين نافية تعمل عمل إلا. طالب أجيب إعراب، ها اسم لا، هل كنا كنقول الاسم المنصوب بعد إلا؟ كنا كنقول في اسم إلا ثلاثة هنا، طالب اسم لا لأن لا تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر. طالب مضاف وعلم مضاف إليه نقول مجرور. مذموم أجيب إعراب، خبر لا، خبر لا لأنها تعمل عمل إلا. الشاهد عندنا الآن، الشاهد عندنا الآن هو أن لا التي تعمل عمل إلا تنصب الاسم، واسمها من منصبات الأسماء. أما التفصيل فيه وتقسيمه وما يتعلق بالأحكام هذا سيأتي في ذلك إن شاء الله. المنصوب الثاني المنادى، إذ قال المصنف واسم لا والمنادى، والمنادى. مثال ذلك يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله. فلا يا عبد الله، يا حرف ندى، ورسول منادى. والمنادى كيف يكون؟ سيأتي أنه فيه تفصيل، ولكن الآن المنادى إذا كان مضاف يكون منصوبا. فعبد أو رسول أو نبي منصوب بالفتحة الظاهرة بآخره، رسول مضاف والله مضاف إليه مقولا. قلت الأحكام أحكام المنادى بالتفصيل ستأتي أيضا في ذلك. أما الآن الذي يهمنا هو ماذا؟ هو أن المنادى من منصبات الأسماء. أن المنادى من منصبات الأسماء. جيد. التاسع من منصبات الأسماء على ترقيم وترقيم الشارع المفعول من أجله. المفعول من أجله يعني يسمى يقال فيه المفعول من أجله ويقال فيه المفعول لأجله ويقال له المفعول له. هذه ثلاثة الأسماء كلها واحد. فلا نقول المفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له. فلا أسماء لشيء واحد لمسمى واحد. مفعول من أجله أو مفعول لأجله أو مفعول له. جيد. مثال ذلك تقول كما قال الشارع علّت الأستاذ التلميذ تأديبا. علّت الأستاذ التلميذ تأديبا. علّت فعل ماض. الأستاذ فاعل. التلميذ مفعول به. مفعول به. تأديبا أجل الإعراب مفعول له.